لا ما حاشيها، لأن حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأنك إذا قلتها في هذه صارت هذه خاصة بمثل مقام سليمان. نعم، وليس كذلك. حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله ما أعطن هذه إلا لو جوني أكثر مكفر. كفر من هو؟ هل يعني مو كفر مطلق؟ معناه هذه الشكر والتوبة والكفر والإيمان في الهاري تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق. يعني لا هنا المراد كفر النعمة. كفر النعمة واحد. أي. يعني نافية. معلومين. لكن أي هسه يقول أو نعم لا. لا أي أصل. نعم. يقول مثلاً فضل الله على حد ذلك أنه يجوز الظهور أن يكون الخالق هو المخلوق. وإلا نجد؟ وإلا نوجد المخلوق. إيه قصدهم مثلاً فضل الله أن الخالق بما أن هذا صفة الله قبل أن يوجد المخلوق. والله إلا. إيه الظاهر قصدهم قبل أن يوجد. قبل أن يوجد. كما أنه سبحانه وتعالى متصف بالكلام مع أنه يتكلم بمشيئته، فهو متصف بالخلق مع أنه يخلق بمشيئته. هو من أذكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أولا في هذه الآية من الفوائد التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى بإضافة النعمة إليه لقوله هذا من فضل رب، وهذا هو الواجب شرعا والمقتضى عقلا، لأن إضافة النعم إنما تكون إلى مسقيها ومليها. وفي هذا دليل على إثبات التعليل لأحكام الله سبحانه وتعالى الكونية كما ثبت ذلك في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ الرحمن قال رب القوم. نعم. من الله. من الله بالتعليل. وفيه دليل على تعليل أفعال الله أحكام الله الكونية كما أن أحكام الشرعية كذلك معللة. نعم. ففيه رد على الجهمية الذين يقولون إن فعل الله سبحانه وتعالى ليس معللا، إنما يفعل مجرد المشيئة إذا شاء فعل بحكمة ولا غير حكمة. وفيه دليل على اختبار المرء بما يظهر حقيقة أمره لقوله ليبلوني أأشكر أم أكفر. وفيه أيضا منظر الفائدة اللافية أنه يجوز اختباره وإن كان المختبر يعلم مآله. هل يمكن أن نأخذ هذا أو نقول إن هذا خاص في ما يتعلق بالله؟ إن تختبر الإنسان لو أنك تعلم مآله. وأما بالنسبة لله فهذا أمر واقع. نعم. لكن بالنسبة للإنسان تخبر الإنسان وأن تعرف ما له هذا ينظر فيه إلى المصلحة. قد لا يكون محرما كما لو أردت أن تظهر ضعفه أمام الناس وتخجله، وقد يكون واجبا كما لو كان إنسانا داعية إلى ضلالة وأردت أن تختبره ليتبين أمره للناس، وأن تعرف ما عنده جواب لما اختبرته به، لكن تريد أن تظهر للناس أمره. فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممدوح كله، لأن الله يعلم المآل. لكن بالنسبة للإنسان فاختباره عما يعلم مآله على حسب المصلحة والفائدة. وفيه إشكال حيث قد يقال أليس الله تعالى يعلم بما يؤول إليه الأمر؟ الجواب بلى.

إيه نعم إضافة الفعل إلى العبد على إيش؟ لا هو على الجبري واضح لأنه أضاف الشكر إلى نفسه. نعم إيه يبنى هذا من فعل الله إيه، لكن هو الآن العطاء من فضل الله سبحانه وتعالى، العطاء من فضل الله، ومو يتحدث عن عمله، ما قال إن عملي من الله، قال هذا العطاء الذي كتب الله به هو من الله سبحانه وتعالى على جبري. نعم اللهم إلا في قول هذا من فضل ربي، مع أن الذي قال أنا أتف به هو الذي عنده علم من الكتاب، لكن حتى ما يستقيم، لأن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء به بنفسه. قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يستفاد من هذا أيضا امتحان الغيب بما يعرف به ذكاؤه وفطنته، لقوله نكروا لها عرشها، وقد سبق أن المراد بتنكيره تغيير. نعم، والعلة في ذلك قوله ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أتهتدي أتعرف، أم تكون من الذين لا يعرفون. وكيف تعرف أو لا تعرف؟ لأنه لو بقي العرش على ما هو عليه لعرفت، نعم، ولو غير نهائيا لكان لها العذر في أن لا تعرفه، ولكنه إذا غير صفته وبقي أصله حينئذ يعرف بها يعرف به ذكاؤها التعريف. والمقام في الحقيقة هنا مقام مدهس، ليس مقاما عاديا طبيعيا، لأنها هي سوف تستبعد أن يؤتى بعرشها وهو محفوظ في مكانه ومحروس، ثم يؤتى به إلى سليمان. ثم أيضا لعلها حسب الطبيعة والعادة تستبعد جدا أن يسبقها العرش، مع أن الظاهر أنها أتت إلى سليمان بأسرع ما يمكن من السير. فعلى كل حال هذا التنكير سوف يدل على دهائها وعقلها، والأمر سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا. وقولها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، مثل قوله للهدهد أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما قال أم لا تهتدي، بل قال أم تكون من الذين لا يهتدون. وفيه أيضا في هذا الامتحان إشارة إلى أنها إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره فكيف لا تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله، لأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله كما مر. فإذا كانت هي تعرف عرشها مع تنكيره فإنه لا شك أن معرفتها بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة من باب أولى. فهذا وجه من أوجه الاختبار في هذه القصة. قال نكروا لها أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم فهي أولى أن تعرف المستحق للعبادة. أين نعم لا هنا ما في، لأن ما في مخاطبة الله، لكن بس تغيير العبارة مثل الأول، ولا هم هو بخاطر خاطر قومه خاطر الملا من قومه. قال الله تعالى فلما جاءت أو المشا ما قرأنا كلامه حتى طيب ننظر أتهتدي إلى معرفتي أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفتي ما يغير عليه. قصد بذلك اختبار عقلها. نعم أي نعم

فيكون أظلم الظلم الإشراك مع الله، أن تشرك مع الله أحدا. ولهذا تقول رب إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. إذن النفس عندك أمانة يجب عليك أن تسعى لها بما فيه خيره، فأنت يجب أن تسعى لنفسك بما هو خير له، فإن تجرأت على ما ليس لك فقد ظلمت نفسك، أو فرطت فيما يجب عليك فقد ظلمت نفسك. وإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف في بدنك بما تريد فكيف تستطيع أن تتصرف في فعلك بما تريد؟ لو أن إنسان قال لشخص أنا بعطيك أصبع، اقطع أصبعي وحط اليد اللي ناقص من أصبع، يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام. لو قال بقلع عيني لك حطها بعينك اللي مكشوف، يجوز؟ لا يجوز. إذا كان هذا لا يمكن في جسم نآله إلى الفناء، فكيف يكون ذلك في الأفعال التي عليها مدار سعادة العبد؟ فلا يجوز أن تتصرف في أفعالك بما يعود على نفسك بالضرر، فإن فعلت فأنت ظالم. قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت كائنة مع سليمان. أخذ المؤلف بتقرير كائنة أن الظرف في قول مع سليمان في موضع الحال، يعني أسلمت حالة كوني مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. هنا تعتبر مسلمة ولا لا؟ إيه؟ إذا قال الرجل أسلمت، لو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. نعم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا عبر الإنسان عن العمل بما يدل عليه من فعل حكم عليه به. ولهذا لو قال قائل للإنسان حلفت عليك أن تفعل كذا صار يمين، لو ما قال والله أو حلفت لا أفعل كذا صار يمينا وإن لم يقل بالله، لأن هذا هو الفعل. إذا قال أسلمت صار إسلام، وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم أي استعمل كثير. طيب إذا نقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فيها أنها أسلمت إسلاما كاملا، حيث أقرت بألوهية الله في قولها لله، وبربوبية العامة في قولها رب العالمين. قال المؤلف وأراد تزوجه فكره شعر ساقيه، فعملت له الشياطين النورة فأزالت. الحقيقة أنه مشكلة هذا. ها؟ حسام بس الذي ينتهي أنه نتجي الحمار. نعم، عاد بقينا بالشعر من جدنا هالبلية هي. يقول فعملت له الشياطين النورة، والنورة النورة تزيل الشعر. ويقال إن أول من عملت له النورة ساق بلقيس في أمر سليمان، حيث أن الشياطين عملتها له، وكل هذا كذب. ويجب أن ينزه كلام الله عن مثل هذه الأشياء. وموقفنا مع مثل هؤلاء العلماء أن نسأل الله لهم العفو، وأن الله يسامحهم، لأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا من الأشياء التي يتنقص بها الإنسان كلام الله عز وجل. وأكثر ما ورد هذه كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين وهما كعب الأحبار ووهب بن منبه، فإنهما أدخل كثيرا من الإسرائيليات في كلام الله وغيره مما ينقلون، نسأل الله ما يعفو عنه. قال فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام، فقامت المتزوج بالسيد. نعم، صدها ما كانت أو فلما جاء سلاح أكثر أخوائي. أي نعم،

ولكن الرسول لما يقول فأبواه يهودان أو نصران المجسد يخبر، والخبر لازم في الجواز، فقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم، وهذا خبر. هل معنى أنه يجوز أن نفعل؟ وأخبر أن قال والله لو يتم من الله هذا الأمر حتى تقوم الضعينة من صنع إلى حضر الموت، فهل معنى ذلك أن يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم؟ لا. فما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يقع لازم منه الجواز. طيب، وفي هذا دليل نعم قبل قيل لها ادخل الصرع، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها إلى آخره، هي دليل على عظمة ملك سليمان وتسخير الله له. ففي ذلك الوقت حسب علمنا ليس هناك أفران تسخر الزجاج ويفعل به الإنسان كما يشاء، نعم، ولكن لا شك أن الزجاج موجود، قد يكون مستخرجا من البحر تستخرج الشياطين، وقد يكون هناك أيضا مصاهر وأفران حسب حالهم. ولهذا قال الله عن الشياطين إنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. جفان جمع جفنة وهي صحفة حفر، كالجواب أجواب ماهي جمع جابية وهي البركة يعني كبيرة، وقدور الراسيات يعني ما تنقل لكبرها وعظمها. فالحاصل أن نقول إن هذا فيه دليل على عظمة ملك سليمان، حيث تخفر له الجن والإنس يعملون له ما يشاء. وفيه دليل على جواز اختبار المرء كما سبق، وهذه قصة فيها عدة اختبارات، بقوله ادخل الصرح ليرى هل تهاب فلا تدخل، أو تغامر فتدخل بدون تحرز، أما بفصل. فالمرأة بذكائها دخلت ولكن مع التحفظ والاحتراس، كشفت عن ساقيها أي رفعت ثوبها حتى بان الساقان. وفي هذا دليل على أن المرأة من قديم الزمان سيمتها التستر، لأن قوله كشفت عن ساقيها دليل على أن الأصل أنها مستورة، وهو كذلك بخلاف الرجل فإن أزرة المؤمن فوق نصف ساقه، نعم، أو قال نصف ساق نسيت اللفظ. الآن أصبح الأمر بالعكس عند كثير من المسلمين مع الأسف، فأصبح الرجال ثيابهم مسبلة والنساء ثيابهن قصيرة، وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. وفي هذا دليل على أن الرؤية قد تكذب، وأن ما يدرك بالحواس ليس على الأمر الواقع 100%، لقوله حسبته لجة، فإن هذا كما هو الواقع صرح ممرض من قوارير، وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك تحسبه لجة، فدل هذا على أن ما يدرك بالحواس قد يقع فيه الخطأ. أليس كذلك؟ قد يرى الإنسان الشيء المتحرك ساكنا والساكن متحركا، والأبيض أسود، والرجل امرأة، نعم، بل قد يتخيل له في بصره شيء وليس له حقيقة. وكذلك بالنسبة للسمع، وبهذا نعلم أن الشهادات وروايات الأخبار وغيرها كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، كلها يمكن أن يقع فيها الخطأ، وليست معصومة 100%، ولكن لا شك أنه كلما توردت الأخبار وتكاثرت فإنه يدل على أن الأمر متأكد، ولكن نفي احتمال الخطأ مهما بلغ الرائي أو السامع من القوة والأمانة فإن الخطأ عرضة فيما

كل متصد للدعوة إلى الله لا بد أن يجد خصوما، لأنه إذا كانت الدعوة في ابتدائها مع من جاء بها وهو الرسول تلاقي ذلك، فما بالك بانتهائه. وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قد نتوسع في معناها ونقول لكل نبي لا لشخص النبي ولكن لدعوة النبي، بدليل أن النبي قبل أن يبعث هل له عدو؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين عند قريش قبل أن يبعث، وكانوا يقدرونه ويعظمونه ويحبونه، وبعد أن بعث وصار نبيا قامت الحرب بينهم وبينه. إذن ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، أي من حيث الدعوة. نعم، وعلى هذا فإذا فما بقيت هذه الدعوة سوف يكون لها عدو من المسلمين، عدو من المسلمين. ويستفاد ناخذ أيضا من الفائدة التي استشهدنا بها، أعظم مؤيد للداعي إلى الله، نأخذ منها أعظم تأييد للداعي إلى الله، حيث وصف الله خصومه بإيش؟ بالإجرام. حيث وصف الله خصومه بالإجرام، إذا ما دام الداعي معتقدا وواثقا من نفسه أنه على بصيرة فليبشر بالتأييد ولو بالعاقبة. نعم، لأن خصومه وصفهم الله تعالى بالإجرام، والله تبارك وتعالى لا يستفع من المسلمين. طيب، يستفع. ثم قال قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على من استعجل بالسيئة قبل الحسنة، ولا لا؟ والاستعجال على نوعين، أحدهما استعجال بالقول بأن يقولوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، واستعجال بالفعل والحال بأن يسلكوا مسلكا يكون به العذاب، وذلك بالمعاصي، فإن المعصية استعجال بالعذاب بلا شك. الذين يعصون الله سبحانه وتعالى معناه أنهم استعجلوا عذابه، حيث إنه سبحانه وتعالى أخبر بأن المعاصي سبب للعقوبة والعذاب، فإذا صار الإنسان يمارس هذه المعاصي فإنه يقول بلسان حاله أين العذاب. نعم، وعلى هذا فإذا رأيت الأمة على معصية الله وإن لم تقل أين عذاب الله وأين ما وعدتم به، فإنها في الحقيقة تستعجل عذاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن يؤخذ منه الإنكار على من استعجل عذاب الله، والاستعجال يكون بالقول وبالفعل الذي هو الحال، يعني بقال الإنسان وحاله. أما القول فأن يقول أين عذاب الله، ائتنا بعذاب الله وما أشبه ذلك، وأما الحال فإن المعصية استعجال بالعذاب، لأن الله تعالى رتب العذاب عليها ففاعلها يقول هات، لأن فاعل السبب يريد وقوع المسبب. هنا طيب، وقوله وفي هذا يستفاد من هذا فاسع أظن، يستفاد من ذلك نصح الرسل لأممهم، لأن إنكار صالح على قومه ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يستقيموا على أمر الله، ولهذا قال لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله. وفي هذا دليل على أن الاستغفار سبب لرفع العقوبة. أولا لقوله لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، وهو كذلك، فإن الاستغفار سبب لرفع العقوبة. نعم، وفيه دليل على أن الاستغفار سبب لجلب الرحمة، وهو أمر فوق دفع العقوبة. نعم، لقوله لعلكم ترحمون، وقد قال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا رحمة، هذه رحمة من الله عز وجل نتيجة الاستغفار. إذن فالاستغفار سبب لاندفاع النقم وجلب النعم، وجلب النعم. وما هو الاستغفار يا خالد؟ ها؟ لا استغفار محفوظ من النطق. لا مش معناه معناه إيه؟ طلب ايش؟ معناه طلب، معناه ستر الذنب، ما تجاوب. لكن وش طلب؟ طلب المغفرة. طلب المغفرة. إيه؟ يعني أخطأ خالد بقوله طلب التوبة، طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. وطبعا تستلزم طالب المغفرة، يستلزم طلبه المغفرة إذا كان حقيقة أن يقلع عن الذنب، لأنه كيف يقول استغفر الله من الربا وهو يقع في الربا؟ ما يصلح هذا. فطالب الشيء لا بد أن يسعى بأسبابه. إذا قلت اللهم ارزقني ولدا صالحا، فالله ما لم تصدق إن شاء الله مقدر لي ولدا صالحا يصلح، تستغفر الله وأنت لم تفعل أسباب المغفرة ما ينفع. فلا بد من فعل أسباب المغفرة بالإقلاع عن المعصية ثم طلب أن يغفر الله لك. طيب، وإذا كان الاستغفار سببا لجلب الرحمة فإنه من أسباب الفتح على المرء، فتح العلم، إن الله يفتح عليه علما لم يكن يعلمه من قبل. نعم، يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما عرف الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكان بعض أهل العلم إذا سئل عن مسألة قدم بين يدي إجابته الاستغفار، فقال استغفر الله استغفر الله حتى يفتح لهم. وهذا ظاهر، لأن المغفرة تحول بين المرء وبين العلم وبين المرء وبين الفهم الذنوب، الذنوب فإذا غفرت زال هذا الحجاب. قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، الأول باختيارهم وهو التحريف، والثاني بغير اختيارهم وهو النسيان. فالمعاصي سبب للحرمان من العلم والفهم، والاستغفار رفع للمعاصي وآثارها فيقتضي العلم والفهم. ومناسبة من الآية التي استقناها في آية النساء واضحة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فتعقيب الاستغفار أو تعقيب الحكم بين الناس في الاستغفار دليل على أنه من أدوات الحكم بالحق الاستغفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار حتى إنه لا يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويحفظ له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت أسباب المغفرة في حقه أكثر من غيره. ومن أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، من أسباب المغفرة أن يستغفر بلسانه، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأشياء بأسبابها، علم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل يكثر من أسباب المغفرة في هذه بالتوبة بالاستغفار بلسانه، وكذلك أيضا بفعل أسباب المغفرة بأفعاله. وهكذا ينبغي للإنسان إذا من الله عليه بشيء أن يحقق ذلك الشيء بفعل الأسباب ولا يبتكل. نعم، لولا تستغفرون الله. وفي هذا إثبات الآية من الفوائد أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل بقوله لعلكم ترحمون. فالرحمة لها سبب، وكون الله تبارك وتعالى يقرن أفعاله بأسبابها يدل على أن على كمال الحكمة، لأن من يفعل أفعالا عن جهية ليس لها أسباب